الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيضا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، لازلنا في شرح أحاديث كتاب البيوع مع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب الترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره، وما جاء في نوم الصبحة. هذا الباب جمع فيه الحافظ المنذري رحمه الله في 6 أحاديث، والحديث الأول فقط هو حديث صحيح، أما 6 الباقية فهي ضعيفة، ويكفي حديث واحد في مسألة الترغيب في البكور في طلب الرزق. البكور في طلب الرزق يعني يخرج في طلب الرزق من الصباح الباكر، هذا الوقت فيه ترغيب كما في هذا الحديث. والترغيب يفهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بكورها، وأول النهار، أول النهار يسمى بكور أو بكرة في أول النهار، خروج في طلب الرزق من الصباح الباكر، فيه فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة، دعا بالبركة في الرزق وفي كسب الرزق لمن خرج باكرا من بيته، فهذا الدعاء يدل على فضل هذا الوقت في طلب الرزق في وقت البكور. ونقرأ الحديث الأول ثم نشير سريعا إلى الحديث الضعيفة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن صخر بن وادعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله، وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم، شوف فقه أئمة الحديث. الإمام المنذري، حافظ المنذري رحمه الله، في التبويب في فقه يقول: ترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره، ترغيب، ويأتي بحديث ثابت، بعدين يقول: وما جاء في نوم الصبحة، ما قال ترغيب في نوم الصبحة، قال ما جاء، يعني ما رواه علماء الحديث في كتبهم ما يتعلق بالنهي عن النوم بعد صلاة الفجر، لأن لا يصح في حديث، لا يصح حديث في النهي عن النوم بعد صلاة الفجر، لذلك قال: وما جاء في نوم الصبحة، يعني ما وصلني أو ما بحثته من كتب السنة في الحديث هذه الخمسة اللي بعد هذا الحديث، ما وجدته في كتب السنة عند البيهقي وعند غيره من أحاديث تتعلق بالنهي عن النوم بعد صلاة الفجر، وكلها ضعيفة، فلا يصح في النهي عن النوم بعد صلاة الصبح، لا يصح حديث. كل هذه 5 أحاديث اللي بعد هذا الحديث أحاديث ضعيفة ضعفها العلماء، فيجوز النوم بعد صلاة الصبح لمن أراد أن ينام، لكن ليس هو الأفضل. الأفضل هذا الوقت طلب الرزق، ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، طلب العلم، هذا الأفضل. لكن لو واحد أراد أن ينام ليس عليه إثم بعد أن يصلي الفجر. حديث الأول عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. حديث قال الألباني: صحيح لغيره، صحيح لغيره، كما في صحيح الترغيب والترهيب 1600 393 رقم الحديث في صحيح الترغيب، قال صحيح لغيره. اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بكورها يعني في هذا الوقت، فمن ذكر الله في هذا الوقت يبارك له في وقته، ومن فعل صالحا عمل صالحا فيه بركة، ومن خرج لوظيفة أو طلب علم أو غيره، طلب رزق أو مهنة أو إلى دكانه أو إلى صنعته في هذا الوقت ففيه بركة هذا الوقت. دعاء عام، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية، سرية للغزو أو جيشا، بعثهم من أول النهار يعني في البكور. وكان صخر راوي الحديث تاجر، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فعمل بالحديث، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، فهو تاجر، فيرسل العمال والموظفين للتجارة في أول النهار في البكور. قال فأثرى وكثر ماله، صار ثريا غنيا. ليش؟ لأنه استغل هذا الوقت، وقت البركة في طلب الرزق. لا تأخذون هذا الحديث هكذا، لا، انتبهوا، ومن أراد البركة في طلب الرزق في هذا الوقت يخرج، من أراد يتاجر في هذا الوقت، وقت البكور فيه بركة، تنزل البركة في هذا الوقت. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ودعاءه مستجاب صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لأمتي في بكورها. فانتبه، إذا عندك شيء، عندك قضية، حتى إذا عندك درس، عندك تحضير درس في هذا الوقت، وهذا جربنا، تحضير الدروس بعد صلاة الفجر أو حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث في هذا الوقت، كلكم جربتوا وتعرفون هذا الوقت فيه بركة، فيه بركة، يسهل عليك بإذن الله عز وجل ما أردت من أعمال في هذا الوقت، فيه بركة. المهم، هذا حديث ثابت، حديث صحيح لغيره، في ترغيب في البكور في طلب الرزق. ليش قال في طلب الرزق؟ لأن في كتاب البيوع وما يتعلق بمعاملة الناس، وطلب الرزق يعني فيه بيع وشراء، فيه تجارة، فلذلك جاء هذا الحديث. الخمس أحاديث اللي بعده كلها ضعيفة، لكن نشير لها فقط إشارة، لو سمعتوها تعرفون أنها حديث ضعيفة. حديث ثاني روي عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكروا الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح. رواه البزار، حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 1045. حديث الثالث، إذا لا يصح قول النبي صلى الله عليه وسلم باكروا الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح، لا يصح، بس هو حديث ضعيف. فإذا عرفنا أن حديث ضعيف هذا علم، هذا علم. حديث ثالث أيضا ضعيف، بل ضعيف جدا، قال الألباني ضعيف جدا، روي عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم الصبح يمنع الرزق. حديث ضعيف جدا، يعني اللي ينام بعد صلاة الفجر في هذا الوقت يمنع الرزق عنه، لا يصح، ضعيف جدا حديث، لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديث النهي عن النوم في هذا الوقت. الحديث الرابع أيضا روي عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة، حركني برجله ثم قال يا بني قومي شدي رزق ربك، لا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم الأرزاق، أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. رواه البيهقي ضعيف، بل قال الألباني موضوع مكذوب. شوف، لاحظوا، حديث مكذوب، هذه القصة لا تصح، يا بني قومي شهدي رزق ربك لا تكوني من الغافلين، إن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، غير صحيح، بل هو حديث مكذوب موضوع، قال الألباني موضوع في ضعيف الترغيب 1047 رقم الحديث. الحديث الخامس أيضا روي أيضا عن علي، وما أكثر الأحاديث الموضوعة التي تروى عن علي وعن فاطمة، وتعرفون السبب. روي أيضا عن علي رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة بعد أن صلى الصبح وهي نائمة، نفس الحديث السابق، قال يا بني قومي شهدي رزق ربك لا تكوني من الغافلين، لا يصح، حديث موضوع مكذوب. والسادس، الحديث السادس، روى ابن ماجه من حديث علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل طلوع الشمس، ضعفه الألباني أيضا قال ضعيف في ضعيف ترغيب 1048. عرفنا الآن في حديث واحد فقط صحيح ترغيب في البكور في طلب الرزق وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. أما الثلاث حديث الثانية فكلها ضعيفة لا يصح منها أحد، بل أثناء منها حديث موضوعة في باب بعد أيضا ترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة. لا شك أن ذكر الله عز وجل في أماكن غفلة الناس، الأماكن اللي فيها الناس مشغولة، مشغولة بالتجارة، مشغولة بالكلام، مشغولة بالدنيا، وانت تذكر الله بينهم، هذا فيه فضل. ناس ناسي الله عز وجل، ناسي أن تذكر، وانت تذكر الله عز وجل، مثل ما أن مثلا في قيام الليل الثلث الأخير الناس نايمة كلها وانت تقوم تصلي، في فضل للصلاة هنا من أفضل الصلاة. واضح؟ فكذلك في غفلة الناس في الأسواق في المولات أكثر الناس ما يذكرون الله وانت تذكر الله، فهذا فضل لك، في فضل، في ترغيب، لا أجر مضاعف لك، أجر عظيم لك إذا أنت تذكر الله والناس مشغولة. هذا كوجه عام، لكن في حديث يرغب في هذا، في حديث واحد في هذا الباب جمع الحافظ المنذري رحمه الله بعد 6 أحاديث، 5 منها ضعيفة مثل الباب اللي قبله، لكن حديث واحد يصح دعاء يقال في الأسواق في المولات. واضح؟ قال الألباني حسن لغيره، يعني حديث مقبول فيه ذكر من الأذكار يقال في الأسواق أو في المولات، الناس مشغولة وانت تذكر الله بهذا الذكر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة، 1000 1000 يعني مليون، رفع له 1000 1000 درجة. رواه الترمذي وقال حديث غريب، سناده متصل حسن، رواته ثقات، ورواه بهذا اللفظ أيضا ابن ماجة والحاكم وابن أبي الدنيا، ورواه أيضا الحاكم بلفظ آخر أيضا عن عبد الله بن عمر، وقال صحيح الإسناد. المهم الحديث له شواهد، له متابعات، يرويه عمر بن الخطاب ويرويه عبد الله بن عمر، والحديث موجود في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم، موجود في كتب السنة وله طرق، فتقوى الحديث فصار حديث مقبول، لذلك قال حسن لغيره. هذا الحديث، هذا الدعاء لا إله إلا الله مرة واحدة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مرة واحدة تقول له الناس في غفلة، كتب الله لك 1000 1000 حسنة معها عن 1000 1000 سيئة، ورفع لك 1000 1000 درجة. الحديث اللي بعدها ضعيفة، نشير إليها سريعا في هذه الدقائق قبل الإقامة. حديث اللي بعدها ضعيف أيضا، عن أبي قلابة التقى رجلان في السوق، قال أحدهما للآخر تعال نستغفر الله في غفلة الناس، ففعل فمات أحدهما فلقيه الآخر في النوم، قال علمت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق. هم ذكروا الله عز وجل، لكن القصة لا تصح. قال ضعيف موقوف الألباني رحمه الله. ثالث ضعيف معضل، عن يحيى بن أبي كثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل لا تزال مصليا قانتا ما ذكرت الله قائما أو قاعدا أو في سوقك أو في ناديك. رواه البيهقي مرسلا. حديث ضعيف في ترغيب في ذكر الله في الأسواق. حديث اللي بعده عن مالك رضي الله عنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين، ذاكروا الله في الغافلين كغصن أخضر في شجر يابس. بعد الضعيف لا يصح هذا القول. وهكذا حديث الخامس عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، لا يصح هذا القول، بعض ضعيف. وآخر حديث عن عصمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله سبحة الحديث. سبحة الحديث، كلمة سبحة قد تستعمل بمعنى الدعاء أو صلاة النافلة. وأبغض الأعمال إلى الله التحريف، التحريف يعني تحريف الكلام، تحريف الكلام بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الألباني حديث موضوع، هذا الأخير روي عن عصمة حديث موضوع مكذوب في ضعيف الترغيب 1054. المهم هذه حديث حافظ المنذر يجمع لنا الحديث الصحيحة وغير الصحيحة في هذا الكتاب حتى نتعلم نعرف الحديث الصحيحة والثابتة نعمل بها ونترك الحديث الثانية. إذن في فضل في ذكر الله عز وجل في أماكن انشغال الناس في الأسواق وفي غيرها. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.